الحمد لله الواحد القهار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أحمد ربي أبلغ الحمد وأنماه وأشمله وأزكاه، حمدًا يتزايد مع تغاير الأحوال والأطوار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، شهادةً تقي قائلها من سخط الجبار، وتجير معتقدها من النار دار البوار. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وخليلنا المصطفى المختار، أسوة الزهاد في هذه الدار، وقدوة المتأهبين لدار القرار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من الصالحين أهل الاتعاظ والادكار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما كانت المؤاخاة بين العباد هي الرواسي والأوتاد والدعائم والعباد والدعائم والعماد لاستقرار البلاد وسلامتها من فتنة الفرقة والفساد، آخى المصطفى المختار بين صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، فضربت الأنصار في الإيثار والعطاء والنوال والإكرام والإنعام والإفضال أروع الأمثال، حتى إن السامع ليظن مآثرهم وإيثارهم ضربًا من الخيال. واسمعوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بعض صور الإيثار فيقول: قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. قال أنس: ولما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد كثير المال، فقال سعد بن الربيع: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. فلم يلبث عبد الرحمن يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، أي أثر من طيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك؟ فقال له عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. قال أنس: فقال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وإن تعجب يا عبد الله فعجب انفعالهم وصعب نوالهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه فلم يجد عندهن شيئا، وقلنا له: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت له: والله ما عندي إلا قوت الصبية. فقال لها: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت المرأة طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت تصلح السراج فأطفأت. فجعل الرجل وامرأته يريان الضيف أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله، أو ضحك الله عز وجل من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عباد الله الأبرار، ليهنأ الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار هذه الفضائل والمناقب والآثار، ليهنهم ذلك ولا فخر، لأنه ليس بعد عروس عطر. كيف وقد بالغ الرب تبارك وتعالى في الثناء عليهم في سورة الحشر، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما ذكر العزيز الغفار المهاجرين والأنصار نوه بالتابعين الأخيار الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القرار، ممن اتبع آثارهم الجليلة واقتفى خطاهم النبيلة واتصف بأوصافهم الجميلة، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد جعل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى هذه الآية لمن دعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضوان، وأنها أمارة اتباعهم لهم بإحسان. وأما من امتلأ قلبه عليهم بالغل والأضغان فلم يدعو بالمغفرة لمن سبقه من الإيمان، فليس له نصيب من فيء الغنائم والأثمان. وقد أوصى خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أمة الإسلام أن تحفظ لصحابته الكرام جهادهم بالهجرة وكفاحهم بالنصرة، ونهى أن يتعدى على أحد صحبه أو يتطاول عليه بسبه وثلبه فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وقد شكى عروة بن الزبير سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له خالته عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوهم. وكان آخر ما أوصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين استشهد في المحراب أن قال لمن حضره من الأصحاب: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والذكر الحكيم، ووفقنا للاعتصام به وبما كان عليه النبي الكريم من الهدي القويم والصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الغفور الحليم لي ولكم من كل ظلم وجرم، فتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى في ستة أيام ثم على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدٌ أوحى إليه ربُّه ما أوحى، ولم يُنزِل عليه القرآن ليشقى، بل جعله تذكرةً لمن يخشى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومٍ تُجزى فيه كل نفسٍ بما تسعى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الرحمن، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه التي كل يوم هي في شان، وثنى بملائكته التي لا تفتر في ليل ولا نهار عن الحمد والسبحان، وثلث بكم أيها الخلق من إنس وجان، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن آل نبيك الخيرة وأزواجه البررة وبقية المبشرين العشرة وأهل بدر والشجرة، أصحاب الوجوه النضرة المسفرة الضاحكة المستبشرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.